بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في كتاب النكاح: باب الكفاءة، يعني الكفاءة بين الزوجين، أن يكون متكافئين في النسب وفي الحسب وفي الدين، والأصل أن الكفاءة في الدين، أما الحسب والنسب فهذا ليس بلازم على الصحيح. الكفاءة في الدين هذه هي المشترطة في الزواج بين الزوجين، أن يكون متكافئين في الدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. نعم، هذا الحديث يدل على أن من الكفاءة أن يزوج العربي بالعربية والأعجمي بالأعجمية، هذه الكفاءة في النسب، ولكن الحديث فيه مقال كما سمعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، سواء من العرب أو من العجم، إذا كان مرضيا في دينه وفي عرضه فإنه يزوج. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. نعم، فاطمة بنت قيس من قريش، قرشية، ومع هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته في رجال خطبوها أيهم تتزوج به، بين لها ما في الرجلين من عدم الكفاءة، وقال: انكحي أسامة بن زيد، مع أن أسامة ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل رضي الله عنهما. أمر القرشية النسيبة أن تتزوجه لأنه مكافئ لها في الدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. نعم، الحرفة ما تضر الإنسان الحجام إذا كان تقيا في دينه ومستقيما، وإن كان يحترف الحجامة، والحجامة كسب دني، ولكن إذا كان دينه مستقيما فهذا لا يمنع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يزوج هذا الحجاج وأن يتزوج منه، لأنه مستقيم في دينه وخلقه، وليس عليه ملحظ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. نعم، من الكفاءة الحرية والرق، فلا تزوج الرقيقة، لا تزوج الحرة بمملوك، لا تزوج الحرة بمملوك. ولهذا لما عتقت بريرة وكانت مملوكة وتحت رجل زوج مملوك قالوا له مغيث، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه أو أن تختار نفسها، فاختارت نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزلها منه لأنها اختارت نفسها، هو رقيق وهي حرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، في رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا، يعني مملوكا، أنه كان مملوكا، وهي عتقت كانت مملوكة أيضا، كان متكافئين في الأول، هو مملوك وهي مملوكة، فلما اعتقت زال عنها الرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها أن تبقى معه أو أن تختار نفسها، فاختارت نفسها. هذا دليل على أن الحرية والكفاءة أنهما من المشترط بين الزوجين. نعم. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحح ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. نعم، لأن كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد من الزوجات، كانوا يتزوجون العشر والأكثر، كانوا لا يتقيدون بعدد، فلما جاء الإسلام قصرهم على أربع: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الرجل لا يطيق أكثر من أربع، يقوم عليهما وينفق عليهما فأن الإسلام قصرهم على أربع: مثنى وثلاثة ورباع. ولما أسلم من عنده عشر خيره، قال له اختر أربعا منهن وسرح الباقيات. نعم. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم، وإن كان فيه علة، لكن الآية مثنى وثلاثة ورباع، فلا يزيد المسلم على أربع نساء، وإذا أسلم تحته أكثر من أربع يختار منهن أربعا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. إذا كان الزوجان كافران وأسلم الزوج والزوجة لم تسلم، فإنها تنفسخ منه، لأنه لا يتزوج مسلم بكافرة غير الكتابية، تنفسخ منه. ولهذا لما أسلمت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي العاص ابن الربيع من أهل مكة، لما أسلمت فإنها لحقت بأبيها في المدينة الهجرة، وبقي زوجها العاص ابن الربيع في مكة، ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم بعد ذلك ولحق بالمدينة مهاجرا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب مع أنه مضى مدة، فدل على أنه إذا أسلم ولو تأخر أنها ترد إليه، أما إن استمر ولم يسلم فإنها لا ترد إليه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، الحديث بلا شك أنه إذا أسلم فإنها ترد إليه، حتى ولو خرجت من العدة، لأن زينب خرجت من العدة. ومع هذا لما أسلم زوجها العاص بن أبي الربيع رده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وقيل إن هذا خاص بزينب، أما ما عداها فإذا تمت العدة فإنها تبين منه بينونة كبرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. إذا أسلمت المرأة والزوج باقي على الكفر فإنها تبين منه، فإن أسلم وهي في العدة ردت إليه، يعني تنزع منه ويفرق بينهما، فإن أسلم وهي في العدة ردت عليه لأنها لا تزال في حباله. أما إن تأخر إسلامه عن عدتها فإنها تبين منه، إلا مسألة العاص بن أبي الربيع وزينب، هذه مسألة خاصة، يعني مشكل، أمرها مشكل عند العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد سنين، خرجت من العدة ومع هذا ردها عليه، لعل هذا خاص بزينب وأبي العاص رضي الله عنهما. لكن الجمهور أنه لا، أن العدة هي الحد الفاصل. نعم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. نعم. هذا من الرد بالعيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في هذه المرأة شيئا من البرص قال لا الحقي بأهلك، ولكن كونه دخل بها وخلى بها يعطيها الصداق كاملا. إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم فارقها تقرر لها الصداق كاملا. نعم. وعن سعيد بن المسيب رضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فله الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. مثل الذي قبله، إذا دخل بها تقرر لها الصداق، وإذا تبين فيها عيب فإنه يفارقها، له أن يفارقها، ولكن لا يسترد الصداق لأنه تقرر لها بالدخول بها والخلوة بها. نعم. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن يعني التصاق في فرجها. نعم. وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العينين أن يؤجل سنة. عنين، في العنين. قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. الحديث الذي قبله. نعم. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوج قرن التصاق يعني في الفرج. نعم. عيب. نعم. فزوجها بالخيار، فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. إذا دخل بها وبها عيب وخلى بها تقرر لها المهر، وله أن يردها بالعيب، ولكن لها المهر بالدخول. نعم. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنين هو الذي لا يطأ، فإذا تزوج امرأة وتبين أنه عنين يعني لا يطأ يؤجل سنة، فإن وطئ في أثناء السنة فهي زوجته، وإلا يفرق بينهما لثبوت العيب. لأن والحكمة في تمديده إلى سنة لأن تمر به الفصول، فصول السنة الأربعة، فإذا لم تتحرك شهوته في الفصول الأربعة فهذا يثبت أنه عنين، والعنة عيب في الرجل، فتخير امرأته بالبقاء معه أو الانفصال منه. وأما قبل السنة فينتظر، لأنه ربما أنه تضعف شهوته في بعض الفصول وتقوى في الفصل الثاني من السنة.